إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر الأحبة، إن الله تبارك وتعالى قضى بقضائه الذي لا يرد، وقدر بقدره المبرم أن تكون النبوة كلها بعد نبي الله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام في ذرية إبراهيم، فكان يسمى أبو الأنبياء على نبينا وعليه الصلاة والسلام، فجاء من نسل إبراهيم ولدان، إسماعيل وهو الأكبر، وإسحاق وهو الذي آتاه الله عز وجل لإبراهيم بعد إسماعيل. وقضى الله عز وجل كذلك بقضائه أن تكون النبوة بعد إسحاق من إسحاق، فكان منه يعقوب الذي أخذ بالعقب، وجعل الله النبوة في ذريته من بعده، وكان يسمى بإسرائيل، وسميت ذريته ببني إسرائيل. في قصة طويلة كانت مع هذه الأمة التي ما قص الله عز وجل علينا أخبارها إلا للعبرة ولأخذ الدرس، فلما آتى الله عز وجل يعقوب يوسف وإخوته وجعل النبوة كذلك في ذريتهم أجمعين، استعبدوا بعد سنين، واستعبدهم فرعون الذي كان يطغى في الأرض فسادا، فأرسل الله تعالى لهم موسى لينشلهم وليخرجهم من الاستعباد، من عبادة فرعون إلى عبادة رب فرعون. فلما أخرجهم الله تعالى من تلك العبودية ومات موسى ولم يخرجوا بعد منها حتى أدخلهم الله تعالى بيت المقدس بعد موته، فقاموا على التوحيد سنين طويلة، وكانت أنبياؤهم تقيم فيهم الكتاب أي التوراة، وكانوا على الحق سنين طويلة، حتى لما بدأوا يستوردوا عقائد فاسدة من هنا وهناك، ويقلدوا أهل الوثنية من هنا وهناك، أرسل الله تعالى عليهم عبادا يعيشون فيهم فسادا، ويجيسون خلال الديار فيهم قتلا وتشريدا وتطريدا، فأخذ الله تبارك وتعالى بأيديهم إلى النصر وإلى الحق عن طريق ملك بعثه لهم وهو طالوت، وكان من جند طالوت داود الذي قتل جالوت. ولما نصرهم الله تبارك وتعالى على يد داود وأتاه الملك وأعلاهم علوا كبيرا في زمن ولده سليمان، فكانت قمة العلو لبني إسرائيل في زمن سليمان، حكموا الأرض وما عليها. فلما مات سليمان أعادوا الكرة بإفساد أكبر من الأول، ودب الخلاف والتشاحن والتباغض والبغضاء في قلوبهم بين بعضهم البعض، وكثر فيهم الفساد. وكان كلما بعث الله نبيا ليقيم اعوجاجهم سألوه سؤالا: هل تعيد لنا ملك سليمان؟ فإذا قال لا قتلوه أو طردوه. وأرسل الله تعالى إليهم آلاف الأنبياء في تلك الفترة ليقيموا اعوجاجهم، إلا أن فسادهم استشرى وكثر وعم وقل، حتى أخذ الله تبارك وتعالى بقضائه أن تكون نهاية النبوة في بني إسرائيل بعد سنين قليلة. فأوحى الله عز وجل إلى أنبيائه في تلك الفترة ألا تتزوجوا، تبتلوا. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى كان إذا أراد أن يكرم نبيا أكرمه بتنبيه أولاده أن يكون أولاده من الأنبياء أيضا. وإذا قضى الله عز وجل أن تنقطع النبوة في بني إسرائيل فلا بد أن تنقطع الذرية أيضا. لكن أي ذرية؟ كان بنو إسرائيل على قسمين، على جبين، على فرعين. فرع هم ورثة الأنبياء، وهم الذين كانوا يتوالون الإمامة والدعوة والنبوة في بيت المقدس. وفرع آخر وهم الرعاع الذين كانوا يعيثون في الأرض فسادا وهم الموالد. فوصل الحال إلى زمن نبي الله زكريا على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وكان قد قطع الله عز وجل نسل زكريا، إلا أنه دعا ربه وذكر ربه ذكرا خفيا ألا ينقطع ذكره وأن يهبه الله عز وجل ولدا، لأنه يخاف من الموالد، لأن الموالد إن تسلطوا على بيت المقدس أفسدوه وأعادوا الشرك والبدعة إليه. فوهبه الله تبارك وتعالى يحيى. ماذا كان شأن يحيى؟ يحيى نبي من الأنبياء، آتاه الله عز وجل الحكم صبيا، أي آتاه النبوة وهو صغير. وما كانت مهمة يحيى إلا واحدة من الأمور، كان يلبس الصوف ويعيش في الكهوف ويدور على الناس يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويبشرهم بنبي اسمه عيسى سيأتي بعد سنين قليلة. وعيسى هو ابن خالته. إلا أن يحيى على نبينا وعليه الصلاة والسلام أعطاه الله تبارك وتعالى رحمة خاصة جعلته حصورا، أي أنه لا يشتهي النساء ولا يشتهي الأولاد، وذلك رحمة من الله عز وجل بيحيى حتى لا يطلب الولد كما طلبه أبوه زكريا، لأن الله أراد أن يقطع النبوة بعد ذلك. فرد زكريا على نبينا وعليه الصلاة والسلام مريم التي هي في اللغة القديمة ماريا ومعناها أمة الله، والتي كانت أمها قد نظرتها لتكون خادمة في المسجد في بيت المقدس، غير أن الله عز وجل قد جعلها أنثى ولم يجعلها ذكرا، فكانت استثناء أن ورد الله عز وجل لتلك المرأة خدمة بيت المقدس وما فعلها لأحد من قبل، لكن الله جعل زكريا عليها كفيلا، فكفلها زكريا ورباها حق التربية. ولما كبرت مريم ووصلت إلى سن الحيض وبلغت كما تبلغ النساء انتبذت من أهلها مكانا شرقيا خوفا من أن تؤذي أحدا بما جعله الله عز وجل فيها. فلما ذهبت وطهرت من حيضها وأرادت العودة إلى بيت المقدس أرسل الله تبارك وتعالى لها جبريل على صورة شاب من أجمل ما يكون من الشباب، لا لشيء إلا ليختبر مريم في فرجها وليرى إحصانها لعفافها وحيائها. فلما أحصنت فرجها نفخ فيها من روحه. ومن سنة الرب تبارك وتعالى أنه إذا أراد أن يكرم الكريم أكرمه وهو بالفعل المحمود، كما إذا أراد أن يلعن اللئيم لعنه وهو بالجرم المشهود. فلما أحصنت فرجها نفخ جبريل في درعها أي في جلد قميصها، فوصلت نفخته إلى رحمها فتكون عيسى من علقة بغير نطفة. وعلمت مريم أنها ستحمل ولدا وأنه سيكون آية للناس ورحمة من الله تبارك وتعالى، وأنه لا مرد لقضائه في هذا الولد. ولكن الحالة النفسية التي كانت مع مريم كانت لا تحسد عليها، فحملته 6 أشهر في بطنها تخشى من ملاقات قومها، وهم كانوا ينتظرون الهفوة على مريم لأنهم كانوا أصلا معترضين على دخولها لبيت المقدس لزعمهم أنها لا تصلح لخدمة بيت الرب عز وجل. فخشيت وخافت وابتعدت مكانا قصريا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة فجلست تحتها وناداها جبريل أن الله عز وجل قد جعل تحتك سريا أي جدولا من الماء تشربين منه، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي. هل تحتاج إلى الشراب والطعام فقط؟ لا، وقري عيني أي اطمئني، وقري عينا من القر وهو البرد، لأن العين الساخنة لا تنام وإنما ينبغي أن تبرد حتى تنام، وقري عينا من القرار لأنها كانت خائفة مكروبة مهمومة، فكان يطمئنها أن لا تحزني ولا تخاف. فلما قدمت على قومها وهي تحمل ولدها الرضيع في يدها قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون. وهارون هو النسل الذي جاء من نبي الله هارون أخي سليمان أخي موسى على نبينا وعليهم صلوات الله وسلامه، وهو النسل الذي جعل الله عز وجل منه آل عمران، وآل عمران هم من الآل الذين فضلهم الله على العالمين، وكان بنو إسرائيل يتفاخرون بهذا النسل. فكيف يا مريم وأنت أخت هارون؟ والأخت يعني البنت، كما عبر الله تبارك وتعالى عن نبي الله هود لما قال واذكر أخا عاد أي ابن عاد. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء، وهو عمران الذي كان سيد قومه بلا منازع، والذي ورث الإمامة وورث السيادة لنبي الله زكريا، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله. وإنما تكلم عيسى بهذه الكلمات وهو في مهده لأن جبريل كان معه لحظة بلحظة، ما فارق جبريل عيسى منذ ولادته إلى يوم رفعه إلى السماء، كان يرافقه لحظة بلحظة. وآتينا عيسى البينات وأيدناه بروح القدس، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أي بجبريل، فكان يرافقه وهو الذي يدله على كل كلمة يقولها وكل فعل يفعله، فما فارقه لحظة أبدا. نشأ عيسى بين بني إسرائيل، ومعنى أراه الله عز وجل من الآية التي جعلها به، فكان يدور على الناس يمسح الأرض شرقا وغربا، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويبشر بنبي يأتي من بعده اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. يا عيسى من أحمد؟ هل سيعيد لنا ملك سليمان؟ فيقول عيسى نعم. هل ستعيد أنت لنا ملك سليمان؟ فيقول له لا، إنما بعثت لأهد الخراف الضال من بني إسرائيل، ولم أبعث لبقية الناس. فإذا سألوه ومن بقية الناس، فيقول يأتي إليهم أحمد صلى الله عليه وسلم. فما أعجبهم الموقف وما أعجبهم الحال، فأرادوا به مكرا وأرادوا به سوءا، وكانت قمة فسادهم في أن حاولوا قتل عيسى. كل الأنبياء الذين قتلوهم من قبل في كفة، ومحاولة قتل عيسى في كفة أخرى، وكان مع أنهم فشلوا في تلك المحاولة، إلا أن الله تبارك وتعالى سيحاسب محاولي قتل عيسى وكأنهم قتلوا عيسى حقا، ولكنهم ما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم. وكان من بين حواريي عيسى رجل خائن غادر، وكان 12 حواريا، فلما أحس عيسى منهم الكفر أبلغ ما أراد الله تبارك وتعالى منه بأن يكون في مكان سيرفعه الله منه إليه، فغدر به واحد منهم، فألقى الله الشبه فيه أن سيكون هو شبيه عيسى. وعندما يأتي الجنود لإلقاء القبض على عيسى سيلقون القبض على شبيهه، فأخذوا شبيه عيسى وطلبوه وقتلوه. وهنا يأتي السؤال، رفع الله تبارك وتعالى عيسى إليه وهو إلى يومنا هذا يعيش في السماء مع الملائكة، وينزل في آخر الزمان بإذن الله تبارك وتعالى. وبرفع الله لعيسى رفع الله النبوة من بني إسرائيل وأعادها إلى الجب الثاني. كانت كل الأنبياء من إسحاق، لن يكون بعد عيسى نبي من إسحاق، وإنما النبي التالي سيكون من نسل أخي إسحاق وهو إسماعيل، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. يا بني إسرائيل، لن يكون فيكم نبي بعد الآن، لقد أفسدتم وطغيتم وكفرتم وتجبرتم بما فيه الكفاية، فلن يكون فيكم نبي بعد الآن. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن، من يدعون لله الولد ومن يدعون صلب عيسى اليوم؟ يقولون إننا لا نلام بما أننا رأينا رجلا يشبه عيسى يصلب، كيف تلومون على شيء رأيناه بأم أعيننا؟ رأينا رجلا يشبه عيسى وهو يصلب، فكيف نصدق زعمكم ونكذب أعيننا؟ فنقول إن هذا لم يكن كذلك يوم فرض يوم قتل ذلك الرجل الذي هو شبيه عيسى، وإنما يومها افترقوا على أربعة فرق وعلى أربع طوائف، هم النصاطرة واليعاقبة والملكانيون وأهل الحق. وكان الحواريون الذين بقوا على دين عيسى يعلمون تماما أن الذي صلب ليس عيسى وإنما شبيهه، ولكن اليهود لما عرفوا أنهم قد كذبوا وأصبحوا كالحمقى والمغفلين بأن الذي صلبوه لم يكن عيسى، خافوا على أن يكونوا من الكذابين في زمنهم وفي عهدهم، فنشروا بين الناس أن الذي صلب إنما هو عيسى، وأكره الناس على ذلك، وصار كل من يقول بأن عيسى لم يصلب يطرد ويشرد من الأرض ويذهب ويعيش في الكهوف حتى يموت هناك. فمنهم من قال إنه ابن الله، ومنهم من قال إنه هو الله، ومنهم من قال إنه ثالث ثلاث فرق افترقت على نبي الله عيسى، على نبينا وعليه الصلاة والسلام، كفرهم الله جميعا في كتابه. وفرقة واحدة عرفت الحق واتبعته وسارت عليه إلى يوم أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعلمون أنه قد أزف زمانه، فلما رأوه وعرفوه وآمنوا به فصاروا من المسلمين. ذلك عيسى بن مريم. فلا يقصن علينا أحد قصة غيرها، ولا يلبسن علينا أحد تلبية غير ذلك، ولا يخدعننا أحد في نبي من أولي العزم من الرسل، فإنه عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. نسأل الله عز وجل أن لا يفتننا في ديننا، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا تقف الفرية عند زعمهم أن عيسى قد صلب، وإنما تعدت الفرية إلى ما هو أبعد من ذلك، ألا وهو أن عيسى ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فإذا كان الإنسان يلد إنسانا، والحيوان يلد حيوانا، والنبات يلد نباتا، فإذا ولد الرب فلا بد أن يلد ربه. أي عقل يرضى برب يساق مع الجنود كسوق العبيد؟ أي عقل يرضى برب يصلب على خشبة تنزف منها دماؤه؟ أي عقل يرضى برب يأكل الطعام؟ وأنتم تعلمون عندما يأكل الإنسان الطعام أين يذهب بهذا الطعام؟ سيذهب إلى حيث تعلمون. أي عقل يرضى برب يقارع النجاسات والبول والغائط؟ أي عقل يرضى برب لا يستطيع دفع الضر عن نفسه؟ أي عقل يرضى برب ينادي أباه ويقول أنقذني؟ أي عقل يرضى برب أن يرسل ابنه إلى الأرض ليكفر عنه خطايا بني آدم؟ أيعجز الرب على أن يغفر لجميع بني آدم دون أن يعذب ابنه؟ وهو الغفور الرحيم، وهو الذي إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أهذا هو الرب؟ هكذا ننزه الرب؟ هكذا نسبح اسم الرب؟ وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا جدا. تكاد السماوات يتفطرن وفي قراءة ينتظرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. السماوات والأرض والجبال أشفقن على أنفسهن من هذا القول، لا لشيء إلا لأنهن خفن من غضب الرب عز وجل إذا ما سمع هذه الكلمة. ما طرح النبات الشوك إلا لما دعي لله الولد، ما نحقت بركة الأرض إلا لما دعي لله الولد، ما أمسكت السماء شيئا من مائها ولا أمسكت الأرض شيئا من نباتها إلا لما دعي لله الولد. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. لقد جعل الله عز وجل في يحيى آية للمعتبر والمتبصر. يحيى وهو مخلوق ضعيف جعل الله في قلبه حنانا من لدنه، رحمة خاصة في قلب يحيى جعلته لا يليق به زوجة ولا ولد، فكيف بأرحم الراحمين؟ كيف بأرحم الراحمين الذي رحمته وسعت كل شيء؟ ثم يأتي متفلسف ومتفقه في هذا الزمان يقول لقد دعتنا شريعتنا لأن نشارك غير المسلمين في أعيادهم، ولن نسأله عن أين دعتنا شريعتنا لمشاركة غير المسلمين في أعيادهم وأين نص الدعوة، لن نسأل هذا، وإنما نقول شارك غير المسلمين في أعيادهم، وشارك غير المسلمين في فرحاتهم، وشارك غير المسلمين في شريعتهم، لكن لا تنس يوم القيامة أن تشاركهم في نيرانهم. كما مزجت نفسك فيهم في الدنيا فلن تفارقهم يوم القيامة، والمرء مع من أحب. الأمر الثاني الذي ينبغي التنبيه عليه موعد ولادة نبي الله عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، فلا هو بالموعد الذي حددوه، ولا هو بالسنة التي حددوها، ولا شيء من ذلك. أولئك القوم رأوا أن الزمن الذي ولد فيه نبي الله عيسى زمن لا مطر فيه ولا خير ولا بركة. قال عليه الصلاة والسلام يوم أن حج حجة الوداع، قال إن الزمان استدار اليوم كيوم خلق الله السماوات والأرض. وكان حجة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر آذار وفي آخر ذي الحجة، فآخر السنة الشمسية إذا ما حسبنا الزمان من أوله إلى آخره فإن آخر السنة الشمسية يكون آخر آذار لا آخر كانون الأول. وكان هذا هو الحال منذ قرون طويلة، كانت آخر السنة 31 آذار وليس كما هو اليوم. لكنهم لما رأوا أن آذار ليس بذاك الشهر الخير، وأن الناس قد يتطيرون ويتشائمون من أن هذه الأعياد لا تأتي بالمطر وبالخير، نقلوه إلى مكان آخر وإلى زمان آخر، وأصبح أول السنة أول كانون الثاني وليس أول نيسان. ولكي يضعوا بصمتهم على تلك الكذبة جعلوا أول نيسان عيدا للكذب، لأنهم يعلمون أنهم إنما افتروه افتراء، فتركوا بصمتهم وسموه يوم الكذب كذبا منهم وافتراء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا في ديننا إنه على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.